الاستثماري الدكتور عبد الرحمن المرشد شيخ محمد التمامي في ضيافة عبد الله الشيخ عبد الله الموسى. اليوم السادس، اليوم الخامس من الشهر السادس للعام 42 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. وانتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وتم الاتفاق أو الإجماع السكوتي على كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب الفوائد ابن القيم، صغير الحجم عظيم النفع. وهذه التسمية الفوائد لم يسمها مؤلفها هذا الاسم، وقد ذكر أهل العلم أن تسمية المصنفات تارة تكون من المؤلف نفسه أي ينص على تسمية كتابه. وقد نص ابن القيم في هذا الكتاب على كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وجرت عادة العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهم على أن ينصوا على تسمية بعض كتبه، وتارة يسمي الكتاب طلاب المصنف، وهذا لعل شيخ الإسلام ابن تيمية له حظ وافر من هذه أو من هذا القسم. وللشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى كلام نفيس حول تسمية مصنفات شيخ الإسلام، فقد ذكر أن شيخ الإسلام يكتب أنه يكتب جوابا على سؤال ثم يتناقله طلابه وكل يسميه باسم. مثل لذلك ما أذكر بشرح حديث النزول، فله أسماء كثيرة. بكل حال هذا الكتاب فوائد، هذه التسمية كما ذكرها بعض المحققين ومنهم عزير الشمس تابه الله، ذكر أن الشيخ محمد منير الدمشقي صاحب المطلع المنيرية سماه بهذه التسمية الفوائد، ودرج هذا الاسم وأصبح شائعا ذائعا، بل أصبح هو المعتمد، حتى أني أجزم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذه التسمية من ابن القيم نفسه لاشتهار الاسم وعدم مزاحمته بتسمية أخرى. ومحمد منير رحمه الله وفق في اختيار هذه التسمية، لماذا؟ لأن ابن عروة الحنبلي الذي حفظ الله به هذا الكتاب أدرج هذا الكتاب في كتابه الكواكب الدراري وسماه باسم طويل، كتبت فيما أذكر اسمه، ذكر بأنه فوائد وفرائد وأحاديث، المهم اسم طويل اختصره محمد منير باسم الفوائد، ودرج جميع المؤلف والكتاب والطلاب العلم على العزو إليه باسم فوائد. وهذا الكتاب يشبه كتاب صيد الخاطر ابن الجوزي، يعني القاسم المشترك يعن في ذهنه فائدة فيقوم بتدوينها، لهذا جاءت الفوائد متنوعة، فوائد في العقيدة، فوائد في التفسير، فوائد في السلوك، فوائد في الأدب. حقيقة أن كتاب يعني حوى بين دفتيه فرائد ولا طائف ونفائس. الكتاب عفوا سماه ابن عروة فوائد شتى ونكت حسان من تفسير آية وحديث أو أثر سلفي يتعلق بعلم التوحيد العقدي العلمي والعملي الإرادي. هذه التسمية الطويلة ابن عروة اختزلها واختصرها محمد منير بالفوائد. والكتاب فيما أذكر لم ينازع أحد في نسبته ابن القيم، لأن ابن عروة من أعلم الناس بمصنفات شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم، وقد حوى سفره العظيم الكواكب الدراري كتبا ومصنفات كثيرة للشيخين. وأيضا مما يدل على أن ابن القيم الأسلوب. قرأت قديما تعليقا للشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، معنى التعليق أنه حقق رسالة في السيرة بما أذكر، وقالوا هذه الرسالة والنبذة لم ينسبها لم تنسب لابن حزم، وليس على نسختها أنها لابن حزم، ولكني معنى كلامه أجزم فأنا أعرف أنفاس ابن حزم، ونفس ابن حزم ظاهر فيها. مما يؤكد أنه ابن القيم كذلك أنه أحال على بعض كتبه، فأحال على كتاب اجتماع الجسامية وعلى كتاب شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل، سماه باسمه في كتابنا القدر، كتابنا الكبير القدر، وأحال أيضا على كتاب آخر لا يحضرني الآن اسمه أو اسمه. وأيضا ابن القيم رحمه الله كما ذكرته آنفا يعرف الإنسان المتوسع في قراءة كتبه، يعرف الأسلوب وطبيعة الاستدلال وطريقة تقسيم الكلام، وهذا نوع من الاستقراء يستدل به الباحث على تقوية نسبة الكتاب إلى من نسب إليه. لابن القيم كتاب آخر اسمه بدائع الفوائد، والكتابان يظن بعض الناس أن بدائع الفوائد هو يعني أن هو أصل كتاب الفوائد، وهذا الظن في غير محله. فكتاب الفوائد عبارة عن لطائف وخواطر عقدية وأدبية وسلوكية وفي التفسير، أما كتاب بدائع الفوائد فهو كتاب يتضمن مسائل علمية فيها بحث دقيق واستدلال ومناقشات وطول نفس. أيضا كتاب بدائع الفوائد يكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم ويعلق، بخلاف كتاب الفوائد. فإذا كتاب الفوائد ليس مختصرا للبدائع، ومن ظن ذلك أو زعم فهذا الزعم في غير محله. كتاب الفوائد طبع طبعات كثيرة وحقق أكثر من نسخة، ولعل طبعة مشروع بكر أبو زيد صنعة القيم قد تكون هي الطبعة المتميزة نظرا للعناية الفائقة بالنص والنفائس التي يذكرها المحققون في مقدماته. هذه نبذة. وقبل الختام يا أيها الكارم، أنا أتمنى من كل طالب علم أن يكون له كناشة. والآن بحمد الله وسائل التقنية الآن تحفظ بالصوت وبالخط، أحيانا تمر فوائد على طالب العلم إما سماعا أو قراءة. هذه الفوائد طبعا يكون فيها فوائد نفيسة، يعني يرى بعض أهل العلم أن الإنسان إذا نقل فائدة فعزوها إلى صاحبها يشترط بعضهم أن تكون نفيسة. أحيانا بعض الفوائد كالصيد إذا لم تقيدها قد تفقدها ولا تعود، فحبذ أن يكون عند كل واحد منا كناشة أو في من خلال وسائل التقنية هذه يقيد ما يمر عليه. مع تقادم الأيام سيرى أن تلك الفوائد تكاثرت، وقد تكون فوائد ذهبية، وبخاصة إذا أحسن الانتقاء وتجنب ما اشتهر وذاع أمره. وفق الله جميعا لكل خير. شيخ ماجد نسخة معك، من حققها؟ اللي عندي أحسن سليم الفلادي. طيب استعمل الله يا شيخ ماجد. شيخ فيها الفائدة الاستفتاحية عند الشيخ تركي السحيل. تركي حاضر؟ اي نعم موجود. استعن بالله تركي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما جاء في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب هذا الكتاب النفيس وهو اسمه أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز المكي الزرعي، واشتهر رحمه الله بابن القيم الجوزية. القيم الجوزية هو والده رحمه الله، فقد كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن واشتهر بذلك. ولد في اليوم السابع من شهر صفر لعام 91 و600 من الهجرة، وقيل أنه ولد في زرع وقيل في دمشق. قال ابن رجب رحمه الله: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، ولم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وقال ابن كثير رحمه الله: لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وله أعمال كثيرة، ومنها الإمامة بالجوزية والتدريس بالصدرية وأماكن أخرى والتصدي للفتوى والتأليف. وقد اتصل بشيخ الإسلام رحمهم الله وغفر لهما، وكان تاريخ اللقاء سنة 12700 من الهجرة، وهي السنة التي عاد فيها شيخ الإسلام رحمه الله من مصر إلى دمشق، واستقر فيها إلى أن مات سنة 28700 من الهجرة. وله عدد كبير من المشايخ جمعهم معالي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وذكر منهم 25، ومنهم قيم الجوزية وهو والده، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الدائم، وابن الشيرازي، والمجد الحراني، وابن مكتوم، والكحال، والإمام الحافظ الذهبي، والحاكم، وشرف الدين ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وتلاميذه كثر، ذكر منهم الشيخ بكر أحد 11، ونذكر منها البرهان بن القيم الجوزية، والإمام الحافظ بن كثير، والإمام بن رجب، والإمام السبكي، والحافظ الذهبي، والحافظ بن عبد الهادي، والفيروز أبادي رحمهم الله جميعا. ومؤلفاته كثيرة، ذكر منهم الشيخ بكر أبو زيد نحو 98 مؤلفا، ومنها الصواعق المرسلة، وزاد المعاد، ومفتاح دار السعادة، ومدارج السالكين، والكلام الطيب، والعمل الصالح، والكلام على مسألة السماع، وهداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، والفروسية، وطريق الهجرتين، وباب السعادتين، والطرق الحكمية. توفي رحمه الله في ليلة الخميس سنة 51700 من الهجرة، وقت أذان العشاء، وبه كمل من العمر 60 سنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. كنت سأقول للشيخ دكتور ماجد ابدأ بالترجمة، فكفانا الله بالشيخ تركي. كتاب ابن القيم اللي ذكر التركي، الكلم الطيب اللي هو باب الصيب، من أنفع الكتب في الأذكار. لكن هذه الترجمة اللي سمعناها أحب التعليق على بعض النقاط. ذكر أن الرجل أن الإمام ابن القيم صاحب عبادة، وأثنوا على طول عبادته وصلاته، وأنهم كلموه في ذلك ولم ينزع. طول الصلاة وطول التعبد وكثرة التعبد، إذا جمع الله لطالب العلم بين طلب العلم والتعبد فهذه نعمة. ومن تلبيس إبليس على بعض طلاب العلم أنه إذا ضعف تعبده يقول أنا في طلب علم، مع علمه بضعفه وتقصيره في الطلب، لكن يسلي نفسه بأنه سيقرأ كتابا أو سيزور أحد الإخوة ليتباحثوا، ويتعلل بأن هذا من التعبد. نعم من التعبد، لكن أعطاك الله فسحة من الوقت فاجعل للتعبد نصيبا. وابن القيم لعل أوسع وأدق من كتب عنه الشيخ بكر بن زيد، فلو قيل بأنه أعرف الناس بابن القيم وبمؤلفاته لما أبعد القائل النجعة. ومن قرأ كتابه وكتبه عن ابن القيم وعن مصنفاته لرأى عجبا من التحقيق والاستقراء شبه الشمولي. ابن القيم يخطئ بعض الناس يقول ابن القيم الجوزية، طبعا طبعا القيم هو المدير أو القائم. قال بعض المصوب أن تقول ابن قيم الجوزية أو ابن القيم فقط، ابن المدير أو ابن المدير المدرسة الجوزية، مدرسة في دمشق مشهورة وكان أبوه ناظرا أو قائما عليها. يقول بعض مدراء المطابع في لبنان، يقول إذا شعرنا أن الميزانية عندنا ضعفت وأن الموارد قليلة طبعنا كتابا ووضعنا عليه اسم ابن القيم وابن تيمية، بهذا نستطيع تحصيل مبالغ طائلة، فإذا جاء التنبيه أن الكتاب غير صحيح اعتذرنا، لأن كتب شيخ الإسلام ابن القيم هي التي يعني تذهب فورا، وهذا من صدق النية وطيب الطوية رحمة الله تعالى عليهم. سمعت اليوم في تسجيل الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول بعد فتنة الإمام أحمد ذكر المقريزي أن أصحابه تفرقوا في البلدان والأمصار، وأن معتقد السلف ضعف واندثر في بعض المدن، فأحيى الله ذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبعده انتشر وقوي، وممن شد ركابه أو شد من قوته تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. نعم يا شيخ ماجد. سم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأول من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام محيي السنة طامع البدعة أبو عبد الله الشهير بابن القيم الجوزية رحمه الله ورضي عنه. طبعا جاءت العبارة هذه يستحيل أن يقولها ابن القيم، يستحيل، فهم هؤلاء الأجلة أبعد الناس عن مدح أنفسهم، لكن في ضمن الكتاب سيمر قال ابن القيم. ذكر بعض المحققين أن ذكر المؤلف لاسمه أمر معروف عند أهل العلم، لكن أن يذكره بتلك الأوصاف السابقة قد يكون هذا التصرف من ابن عروة الحنبلي رحمه الله تعالى أو من غيره. نعم. سم الله عليك. قاعدة شيخنا، هذه العبارة غير موجودة في طبعة الشيخ محمد عزير شمس. هذا يؤكد أن تكون تصرف من الطباع أو النسخ. نعم. سم الله عليك. قاعدة جليلة، تأملات في سورة قاف. قال رحمه الله، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهل، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذبوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع وأحسب أن هذه الصفات قد اجتمعت في الجن رضي الله عنهم وأرضاهم الذين قال الله عنهم فلما حضروه قالوا أنصتوا، حضروا المؤثر قالوا أنصتوا، هذا الإنصات الإصغاء التام مع حضور القلب لما سيقال، ويدل على حضور قلوبهم وحسن استماعهم أنهم تواصوا جميعا بالإنصات وأن هذا الأمر لزمه كل واحد منهم. والدليل فلما قضي كانوا منصتين مصغين أسماعهم وقلوبهم حاضرة، فلما قضي استفادوا من إصغاء الأسماع وحضور القلوب وشهود القلوب، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. واستحضار مثل هذه الآيات عند سماع القرآن يجعل الإنسان يستمع ويصغي إصغاء بإذن الله يحصل له الخشوع. ومن لطائف ما قرأت لابن عثيمين رحمه الله تعالى في استحضار يعني ما يتضمنه النصوص عند التعبد، قال لو أن المصلي لصلاة العصر والفجر يستحضر أن الملائكة تشهد هذين الصلاتين، لو استحضر ذلك لا يعني استشعر طعم الخشوع واستحضر عظم شأن الخشوع. وكلما استحضر الإنسان الثواب المترتب على العبادة وما يشهده من ملائكة وما يترتب عليها من الجزاء في الدنيا والآخرة لتغيرت كثير من معالم التعبد عند الناس. لهذا قرأت أثرا ذكر الشيخ صالح السدلان رحمه الله تعالى في رسالته النية وأثرها في الأحكام، ذكر هذا معنى الاسم فيما أذكر، قال بعض السلف إني لأخرج القمائم من بيتي أتقرب بذلك إلى الله تعالى. وكلام الشيخ عليكم السلام، وكلام الشيخ شيخ الإسلام في معنى كلامه أن الإنسان يستحضر أنه إذا أحضر المؤنث إلى بيته أن ذلك من التعبد. واستدل هو وغيره حتى ما تضع في امرأتك، فاستحضار معنى التعبد عند القيام بالعبادة يجعل الإنسان يتلذذ بها. نعم يا شيخ مجد صلى الله عليك. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ يعني المؤثر القرآن الكريم، إن في ذاك ذكرى، المحل القلب لمن كان له قلب، الشرط ألقى السمع وهو شهيد انتفاء غفلة. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، شهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقه

ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر. ولما اجتمعت في الصحابة لم تكن لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله مستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى الكلام. شكر الله لك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتوا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. الذكر له أثر على القلب والجوارح، ويكفي أن يعزى لكتاب ابن القيم اللي قرأه الشيخ تركي السحيم في مقدمة الدرس، الكلمة الطيب وابل الصيب، ذكر 100 فائدة من فوائد الذكر. وكما سمعنا في قال الشيخ عبد الله بن مسعود، من أسباب النصر على الأعداء بل على العدوين، عدو الإنس وعدو الجن. وهذه الفائدة من الشيخ عبد الله. الشيخ ماجد بدأ كتاب الفوائد بأول فائدة، والشيخ عبد الله قرأ آخر فائدة في الفروسية، ولعل السبب أن الشيخ ماجد ذكر في فائدته اجتماع الجيوش الإسلامية، والجيش مشيه ثقيل، بينما الفارس الواحد الفروسية يصل إلى مبتغاه قبل وصول الجيش. الشيخ عبد الله وصل النهاية والشيخ ماجد في أول البداية. وفق الله الجميع. شكرا لكم. سلام عليكم. نعم. أخونا عبد الكريم السعدي. نعم. يبدو أن يقترح تغيير وقت الدرس إلى الساعة 10:00. أنا أرى الساعة 1:00 ليلا. نضع عليه غرامة يا شيخ. الشيخ عبد الكريم هو موجود معنا يا شيخ، لكن فاته نصف الدرس. الشيخ عبد الكريم العشاء عندكم كم؟ العشاء عندكم كم يؤذن العشاء؟ العشاء يؤذن 7:24 دقيقة، يعني 9:24 دقيقة عندكم. والله يا شيخ ماجد الأمر موكول إلى الإخوان. يظن الأخوان ما عندهم مشكلة إن شاء الله يا شيخ، فرق نصف ساعة، لكن الشيخ أحسن يحتاج نتأكد من مناسبته. دكتور أحسن ما عندي مانع شيخنا. أي شيخ يا أول، يعني والأمر لكم جميعا، أنا شوف 10:00 متأخر جدا، فهل في مجال أنه يقدم بحيث أن يكون في وقت قبل مثلا صلاة العشاء في طبعا هنا القول لشيخين عبد الكريم وأحسن. شيخ عبد الكريم، شيخ أحسن، لو كان الساعة 9:00 إلا 10:00، يعني بين المغرب والعشاء عندكم. هو يؤذن عندهم 9:24 يا شيخ، يعني يمكن لو قلنا 9:50 ينتهي معنا. دكتور أحسن أنا ما عندي مانع يا شيخ. جزاك الله خير. عبد الكريم إذا يمكن. نعم شيخنا، لو 9:50 ما تقول؟ 9:50 شيخنا ممكن عندكم 8:30 ساعة، عندي تدريس في الحقيقة لأنه هذا الوقت هو بين المغرب والعشاء، وسأحوله إلى يوم آخر إن شاء الله يوم السبت، وإن شاء الله تكون أمور سهلة إن شاء الله، يعني من 6:30 يعني عندكم 8:30 ممتاز. 8:30 جيد يا شيخ، هل يناسب الشيخ أحسن؟ مناسب. إذا نعتمد يا شيخ 8:30. طيب إذا نبدأ يوم السبت القادم إن شاء الله 8:30 إن شاء الله. شيخ أنا لدي اقتراح. أنه يثبت الدرس بعد ساعة ونصف من أذان العشاء في مدينة الرياض أو بعد ساعة من أذان العشاء في المدينة. بهذا الوقت أنه يناسب الجميع الإخوة سواء في المشرق والمغرب. حاليا السابعة 8:30 لأنه يختلف بين الصيف والشتاء. هو الآن إذا اكتخف 8:30 8:30 إحنا الراعي الشيخ الدكتور أحسن والشيخ عبد الكريم بحكم يعني هذا في بريطانيا وهذا في الجزائر. أنا أقصد شيخنا حتى لا نضطر أن يتغير كل بعد فترة يكون في حرج على الإخوة أنه يذكر أنه ما ناسبني أو دخل وقت صلاة. نثبته ليس بوقت معين إنما بفترة معينة من أذان العشاء، يكون بعد ساعة ونصف من أذان العشاء في الرياض أو ساعة من أذان العشاء في المدينة. طيب أنا الآن 8:30 الآن في هذا الوقت 8:30. طيب لكن في الصيف يتأخر شوي. الصيف لكل حادث حديث. الآن نبدأ 8:30 نستمر إذا كان الوقت مناسب للجميع يبقى على هذا الوقت. أن يكون غير نعم أضيفك إلا أن يكون غير مناسب ثم نغيره، ما في أظن حرج على الأخوة يعني. طيب اللي مشان كم سنة على سنتين على الترتيب مراعاة الأخوين لعل نبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم كما اتفقنا 8:30 وإن عاد جد جديد يعني لكل حادث حديث. شيخ عبد العزيز نعم جزاك الله بالخير. أقول شيخ الله يسعدك والأربعاء طيب الأربعاء إن شاء الله ماجد أخبركم إن شاء الله. ممتاز إن شاء الله. بارك الله في الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نعم. همبرجر.